فهي ثابتة في كتاب الله وثابتة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يكون المصنف بنى شيئا في هذه الترجمة على الحديث، وإنما ساقه من جملة الأحاديث التي ساقها، فما كان منها صحيحا فهو حجة بنفسه، وما كان في سنده مقال يكون شاهدا للصحيح ويذكر من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. والشاهد من هذا الأثر أوله هو قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل استوى على عرشه، استوى على عرشه، ففيه إثبات الاستواء لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وفيه شاهد التراجم السابقة ما يتعلق بالإيمان بالقدر. وسبقا أورد المصنف الأثر في موضع سابق، وأيضا سبق الكلام عليه هناك. نعم.